كان الكلام بالنسبة إلى الروايات التي يستفاد من مجموعها وجوب القصد وإن لم تكن متعددة. قلنا انصافا ليست في الروايات ما هي صحيحة في ذلك، لكن يستفاد من مجموع الشواهد ورواية إجمالا صحيحة لزرار لا بأس بدلالتها و مرتلتون لدائم اصرحها تلك المرتل. و قلنا نقرأ طائف من الروايات التي يستفاد اجمالا منها ان القسمة من قبيل النفق، حكمها حكم النفق. و نتعرض لروايتين ظاهرا بينهما تعارضا، و سيأتي المسألة ايضا فيما بعد، لكن هنا نتعرض للاستفادة على ما نحن فيه. الباب الثالث من أبواب القسم والنشوذ والشقاق، روى الشيخ الطوسي رحمه الله منحصرا منفردا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عقبة الهاشمي، قال سألت أبا الحسن وهو الكاظم عليه السلام عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية، أيصلح ذلك؟ قال لا بأس، واجتهد في العدل بينهما. طبعا هذه رواية ظاهرها جواز التفضيل، ورواية أخرى أيضا انفرد الشيخ الطوسي بها، رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاب. هذا الحديث صحيح لكن سيأتي إن شاء الله. قال سألت أبا الحسن عليه السلام، معمر بن خلاب يروي كثيرا عن الرضا عليه السلام، هل يفضل الرجل نساءه، لكن عند الإطلاق يراد بأبا الحسن هو الكاظم، هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال لا، ولا بأس به في الإماء. خب ابتداء قد يتصور ان الروايتين بينهما تعارض، خصوصا ان كلتيهما عن الامام الكاظم صلى الله عليه وسلم، عن ابي الحسن، لانه في احداهما يجوز التفضيل وفي الاخر لا يجوز. والشيخ رحمه الله حملها على الكراهة، انه يكره التفضيل، حمل الرواية الثانية على الكراهة. الانصاف هذا الحمل لا وجه له، افاد صاحب الوسائل وجها اخر، وحاصله الحمل على القسم الواجب لا بأس، انصافا ما أفاده رحمه الله لا بأس. هذا إجمال المطلب في روايته، أما تفصيل. أما بالنسبة للرواية الثانية وهي معتبرة سندان، قال سألت هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ السؤال ساكت عن خصوصيات التفضيل، يفضل بعضهن على بعض، يفضل في المبيت مثلا، يفضل في الكسر في النفقة، لا يستفاد من السؤال خصوصيته. نعم قال عليه السلام لا بأس به في الإماء، قال لا ولا بأس به في الإماء. بقرينة في الإماء إنسان يستطيع أن يفهم أن المراد بذلك البيتوت معها، وأما بالنسبة إلى الإماء النفقة في الإماء معينة لا يشغل فيه، وليست نفقة الزوجة. الظاهر من كلمة الإمام هو الأم إذا كانت زوجتان، الإمام بعنوان الإمام، يعني يجوز في الإماء التفضيل، والتفضيل بمعنى إذا كانت أم، يعني يجوز إتيان هذا، يجوز له تركه. وإذا كانت زوجتان أيضا يجوز التفضيل في الإمام بإمام بهذا المعنى، أنه ليلة للأم وليلتين للحرة، تفضيل بهذا المعنى. اما بالنسبه ان يكون السؤال عن النفقه والكسوه والعطاء مشو بعيد جدا جدا بعيد عن الذوق، فلذا ما افاده في الوسائل من حمل الروايه على القسم الواجب لا بأس، يعني في الاماء لا يكون ليل الحره ليل الاماء، ليلتين للحره وليل للاماء. واما بالنسبه الى الحره لا بد من التقسيم، و لا یفرد. و یستفاد من هذه الروایات المبارکه ان اصل تقسیم ثابت لكن الوجوب او به اختیار رجل دا کشیونا هذا بالنسبه الى روایت معمر ابن خلاد. و اما بالنسبه الى روایت عبد الملك ابن عتبه قال سالت ابو الحسن ان الرجل تكون له امراتان يريد ان يؤثر احداهما بالكسوه بالكسوه والعفيه باللباس بالملابس بالهدايا يقدم احداهما على الاخرى. قال لا بأس. هذه الرواية ظاهرة لأنه بالنسبة إلى العطاء بالنسبة إلى الثوب بالنسبة إلى الطعام يجوز له أن يقدم إحداها على الأخرى. ثم قال واشتهد في العدل بينهما. يستفاد من هذا اللسان لسان الاستحباب، يستحب أنه يساوي بينهما في هذه الجهة. هذا منطوق الرواية وظاهر الرواية، ويحتمل أن يكون يعني ليس من البعيد أن يكون مفاد الرواية ناظر الى انه كأنما التفضيل في غير الكسوة والعفية لا يجوز. طبعا قلنا الشيء المتعارف ذات الزمان كما في طائف من الروايات ان يقسم نفسه وماله، تعبير هكذا، لان للانسان على الانسان ان يقسم ماله ونفسه للزوجات، نفسه يعني المبيت الليالي، ماله النفره. فالسؤال ظاهرا بالنسبة إلى النفقة يعني بالنسبة إلى القسمة في نفسه مفروغ عنها أنه لا يجوز، يعني مسلم. إنما السؤال كان عن خصوص الكسوة والنفقة والعطية، ليس بالنفقة، يعني في الهدية يقدم لها هدية دون الأخرى. يستفاد أنه جائز في الهدايا، لا يجب عادل في الهدايا، لكن مستحب على أي أن يعدل بينهما انصافا، وخصوصا تعبير باجتهاده يستفاد غاية الجهد والمشقة، ويستخدم طاقته ومشقته في العدل بين النساء. فيستفاد من الرواية بأجواء الرواية بالملازمة يعني بالفهم العرفي أنه في النفر في الكسبة والعطية يجوز، أما في غيرها لا يجوز. طبعا هذا الاستظهار باصطلاح في اصطلاح الأصول يسمى مفهوم اللغب، ليس غرضي أن مفهوم اللغب حجته، مفهوم اللغب من أضعف المفاهيم، لا إشكال. طب سؤال كان عن الكسوة العطية، ليس معنى أن يكون عن المبيد، لكن الجو الفقهي الإنسان لما يرجع الجو الفقهي كأنما ذاك مسلمون، إنما الكلام في العطايا والكسوة. هذه الرواية المباركة يعني عبد الملك بن عتبة الهاشمي الوارد في هذا العنوان، الرواية هذه صحيحة لكن العنوان غلط، عنوان عبد الملك بن عتبة الهاشمي عنوان غلط لكن الرواية صحيحة، فلا بأس أيضا يستفاد منها ما نحن فيه. ثم بما أنه بالنسبة إلى هذا الرجل عبد الملك بن عتبة الهاشمي تعرض الأصحاب قديما وحديثا وكلماتهم لا تخلو عن تشويش، فلا بأس بالتعرض الإجمالي وصل أمر إلى هذا المجال نتعرض له إجمالا لحاله. أولا أغرب بعض العبارات، يعني عبارات السيد الأستاذ بالله لا نحتاج إلى غيره. إجمالا نقول أن المرحوم الكليني قدس الله نفسه تعرض في ترجمة عبد الملك بن عتبة الهاشمي، ورجل آخر عندنا اسمه عبد الملك بن عتبة الصيرفي. هذا عبد الملك بن عتبة نخعي كوفي صيرفي، وتعرض النجاشي لكلام، ويلاحظ أنه سواء من كان قبل النجاشي أو بعد النجاشي تقريبا إلى زماننا هذا لم يصلوا إلى أصل المطلب وعمق المطلب في هذا المجال، ولذا نتعرض إلا لم يكن غرضنا التعرض لمفردات الرجال. قلنا عندنا في الروايات الموجودة الآن عندنا حاليا طبعا عنوان عبد الملك بن عتبة، هذا العنوان، وطائفة من العناوين عبد الملك بن عتبة الصيرفي في كتب الرجال ذكره الشيخ الطوسي في الرجال والنجاشي الصيرفي، وعبد الملك بن عتبة الهاشمي. أنا أقرأ عبارة السيد الخوي ناقلا عن الشيخ وأبين موارد إشكال فيما بعد. ابتداء عبارة قال النجاشي رحمه الله عبد الملك بن عتبة الهاشمي اللهبي صليب، صليب به معنا عربی اصیل، یعنی لیس مولا، لأن هذا الرجل من أولاد ومن أحفاد أبي لهب عم النبي المعروف من بني هاشم من قريش بقى. فهو عربي صميم، يعبر عنه النجاشي بعض النبات صليب وبعض النبات صميم. شرحنا أنه من جملة شؤون الرجاليين خصوصا في موارد الاشتراك بيان الأنساب، ففي كتبنا الرجالية والفهرستية الموجودة عندنا أعلمهم وأفضلهم في الأنساب هو النجاشي رحمه الله. يمتاز كتاب النجاشي بأن له خبرة واسعة بالأنساب، وصولا له كتاب في الأنساب مضافا إلى كتاب الفهرست، له كتاب في الأنساب لم يصل إلينا لم أطلع عليه، لكن له كتاب في ذلك، وواضح من نفسه في كتاب الفهرست خبرته الواسعة واطلاعه الواسع في أنساب الرواة والمؤلفين. فالهاشمي نسبة إلى بني هاشم، واللهبي نسبة إلى أبي لهب، يعبر عنه باللهبي. في باب النسب مذكور أنه النسبة إلى الكنى مثل أبو حسين أبو كذا كيف يكون على أي. طبعا جملة من كتب الرجال من بعد النجاشي إلى يومنا هذا لا أحتاج الآن أذكر أسماءه ضبطوا الكلمة واحتملوا أن يكون لهبي. عندنا في اللغة العربية في الأنساب لهبي ولهبي، لهبي نسبة إلى لهب ابن أحجن ابن فلان إلى آخره. هذه عشيرة، عشيرة بالصلاح اللهب عشيرة معروفة بالقيافة والزجر، يعني عندهم تفاؤلات وتشاؤمات، اللهبيون معروفون بذلك. على ينقال من الأشعار المعروفة بالقياف، وبعضهم أتن ضبطوا هنا اللهبي اشتروها. على ين هذا خطأ واضح، عبد الملك ابن عتبة اللهبي نسبة إلى أبي لهب، ونذكر النسبة والنسب فيما بعد. خب، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، يقول النجاشي أن هذا الشخص راو عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام. نحن ذكرنا كرارا ومرارا أن كتاب النجاشي فهرست أصولا، و فهرست شأنه بيان المؤلف والكتاب والنسخ والاعتماد على الكتاب ونسخ الكتاب إلى آخره، و أما بيان الطبقة مثلا من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق هذا شأن الرجاليين أصولا بيان الطبقات. نحن سابقا تعرضنا مفصلا شأن الرجاليين، عدة أمور كان الرجال يقوم بها، منها ضبط الاسم إذا كان مشكلا مشتبها مثلا جرير حريز جرير، منها النسب، منها الطبقات. يعني أصولا من شأن الرجال بيان الطبقات، مثلا هو من الطبقة الثالثة رابعة خامسة، هذا مصطلح السنة عندهم أهل. وفيما بعدم جملة من علماء الشيعة سووا هذه الطبقات لكن بعكس ما عند السنة، يعني مثلا السنة بدأوا من زمان رسول الله طبقة أولى ثانية ثالثة من الثالثة من الرابع، وجملة من علماء الشيعة بالعكس بدأوا مثلا من الشيخ الصدوق من الشيخ الطوسي، الطوسي جعلوا طبقة أولى أهل مجرمة المفيد طبقة ثانية بعكسه. هذا خلاف الله على أين ليس غرضي الآن دخول، لأن هذا بحث بنفسي أنه كيفية المعيار في الطبقات، كيف نجعل الطبقات أصولها، ما هو الميزان والمعيار في الطبقة. جملة من قدماء أصحابنا كالشيخ الطوسي قدس الله نفسه وقبله البرغي وبعده ابن عقدة، ليس غرضي الدخول في الأبحاث، قلت هذه أبحاث خاصة بالرجال ليس غرضي، جعل الطبقات بأصحاب العلم عليهم السلام. مثلا الشيخ الطوسي جعل الطبقات حسنا برسول الله، ثم من روى عن علي، ثم الحسن والحسين إلى آخره وإلى من لم يروى عنهم، جعل بابا بعنوان من لم يروى عنهم. طبعا باب من لم يروا عنهم باب واسع جدا ليس طبقا معين. هذه عملية صارت في الشيعة، والبرغي هم كذلك، ومن من صنع ذلك وأتقنه وأكمله ابن عقدة، هو زيدي لكن محترم عند الزيدية والسنة والشيعة، العظيم الشأن جاي وقعد راوي للروايات، يقال كان يحفظ 300 ألف حديث للإسناد والمعنى، هكذا يقال من رؤية من حفاظ الداهر صحة تعبير كتاب الوسائل مع المكررات، بعض النظر كان الحديث 10 مرات من حيث المجموع 35 ألف، 300 ألف تصور بعد كيف يكون العدد. الآن يقال وكان يذاكر ب600 ألف حديث، يعني له قدرة وقابلية على المناقشة في 600 ألف حديث. ما عاجیب ده لا اشکال ابن عقده. حالا ایه فابن عقده کتب کتاب با عنوان اصحاب العلم من روا عن علی و هذه یعنی کیفیت تألیف تحتاج الى شرح خصوصیات سابقا هم اشرنا لكن يحتاج الى مجال آخر. اجمالا مثلا يقول فلان ابن فلان روا عن علی روا عن الصادم روا عن الباقر کیفیت علمه بذلك لا انه اخذه من مؤلف قبله. مثلا يقول حدثنا فلان عن فلان عن هذا الرجل عن الصادق فهذا من أصحاب الصادق فجمع أصحاب الصادق هكذا. هذا الذي يقال 4000 احتمالا 4000 من كتبه اصطلاح ابن عقده ممن روى عن الصادق لا أنه صار من عبارات من مجلس درس يحضر في 4000 شخص لا تعلم رحم الله أساسا على إن كيف ما كان فجمع ابن عقده من روى عن الصادق عليه السلام 4000 شخص طبعا عليه مستغرق يعني أكثر من هذا. الآن نحن لو نجمع من روى عن الصادق لعلهم يبلغون حدود 9000 أكثر من 4000 جزمان لعدد كثير أكثر. أنا ليس غرضي الدخول في هذه التفاصيل لخرجنا عن صدر الله. فابن عقده جمع مثلا من روى عن الباقر من روى عن الصادق عليهم السلام بهذه الصورة يذكر فلان من فلان ويذكر رواية حدثنا فلان عن فلان عن هذا الرجل عن الباقر عن الأمير المؤمنين فكتابه مشتمل على 4000 راوي عرفت النقطة 4000 راوي عن الصادق عليه طبعا الموجود في عبارات الأصحاب وغيرهم فقط هذا المقدار 4000 راوي لكن الموجود في إرشاد الشيخ المفيد 4000 من الثقات تعبير الثقات موجود فيه يعني أضاف الشيخ المفيد على ما جاء في الإرشاد كلمة الثقات ينبغي أن يفرق بين التعبير ما جاء في ابن عقده ليس في تعبير بالثقة لكن ما جاء عن الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الإرشاد 4000 من ثقات أصحابه تغيير بكلمة الثقات هذا الذي ذهب جملة من الرجالين إلى أن كل من أدرجه الشيخ في كتابه احتمالا باسم الإمام الصادق أخذه من كتاب ابن عقده هذا هؤلاء كلهم ثقات النقطة فيه عبارة عن هذا جمع بين عبارتين عبارة لابن عقده وعبارة للشيخ المفيد والحق أن هذا المطلب له أساس الآن التفصيل في مجالات أخرى الآن المجال لا يسع له هذه الأمور أمور كلها مفصلة على إن كيف ما كان فابن عقده له كتاب في الرجال بهذا المعنى للطبقات بالمعنى الذي أخذه الشيخ الطوسي وكذا قبله البرغي كتاب البرغي هم طبقات بهذا المعنى على نفس الترتيب طبعا على إن كيف ما كان ففي طبقات قدماء الأصحاب ذكروا الأصحاب والأشخاص بحسب روايتهم عن الأئمة وكانوا يشخصون الأشخاص بهذه النقطة يعني بعبارة أخرى صحيح أن كلامهم هنا من قبيل مفهوم اللغب لكن له حجة مفهوم هنا حجة مثلا إذا قالوا روا عن الباقر وعن الصادق يعني لم يروا عن السجاد يعني أثروا في رواياتهم لأن غرضهم استيفاء رواياتهم أنا أمهد هذا الكلام تصورات خاطئة كثيرة موجودة هنا لتصحيح التصورات ذكره أبو العباس عفوا روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه وسلم فهذا الكلام رجالي ليس كلام فهرستي روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر نحن ذكرنا أن النجاشي رحمه الله كتب كتابه في الفهرست لا في الرجال لكن قال فهرست مصنفات أصحابنا وفيه بعض ما غيله في بعضهم من المدح والقرب هذا رجاليون يعني هو أدرج أبحاث رجالية في ضمن الفهرست إلا كتابه أساسا فهرست نعم إذا ذكر الطبقات مثلا روى عن فلان وفلان هذا فهرست رجاليون لأن ليس شأن الفهرست أن يذكر روى عن الصادق أم لا شأن الفهرست أن يذكر كتابه كتابه صحيح أم لا له نسخ مختلفة أم لا وصل إلينا بطريق صحيح أم لا هذا شأن الفهرست و اما انه من اصحاب الباقر او الصادق او غيره ما هذا ليس شأنه و لذا كثيرا ما النجاشي حينما يقول روى عن ابي عبد الله يقول ذكره اصحاب الرجال يضيف الكلمة ذكره اصحاب الرجال للاشارة لان الكلام في رجالي ليس فهرستي هنا هم قال روى عن ابي جعفر و ابي عبد الله عليه السلام ذكره ابو العباس ابن سعيد حسب قواعد الكتاب ابن هنا يحتاج الى همزه الى الف يعني لانه بعد الكنيه افضل على هنا بالالف ذكره ابو العباس ابن سعيد مراد ابو العباس ابن سعيد يراد به ابن عقده طبعا ينبغي أن يعرف أن الكليني كثيرا ما يقول ذكره أبو العباس. أبو العباس المطلق في كلامه يراد به ابن نوح أستاذه، أستاذه رحمه الله. ابن نوح كان أستاذ الشيخ النجاشي وكان يسكن البصرة، وإنصافا رجالي فهرستي عالم بالأخبار غريب في أمره، ألا ما رأينا مثله مثل ابن نوح رحمه الله، ومنه استفاد النجاشي رضوان الله عليهم. لكن أبو العباس كنيتون لابن عقده، ابن عقده كان معاصر للشيخ الكليني، بل توفي بعد الكليني تقريبا بثلاث سنوات أربع سنوات أو خمس سنوات على كلام اتلافات الكليني. والشيخ النجاشي رحمه الله ينقل أيضا من كتاب ابن عقده، وكذلك ينقل من ابن عقده في الفهرست أيضا لا فقط في الرجال، على أيه بما أنه يحتاج إلى شرح آخر في مجاله الخاص. ذكره أبو العباس بن سعيد في من روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليه السلام، يعني في ذاك الكتاب الذي ألفه ابن عقبه، كتاب مو كتاب واحد، عدة كتب، كتاب من روى عن الباقي، من روى عن الصادق، من روى عن موسى بن جعفر أهل المجرى، أورد كل الرواة ومع كل راوي يذكر روايته، مثلا فلان مفضل بعده رواية واحدة أهل المجرى، عن كل راوي يخرج رواية يرويها عن الإمام. ثم قال النجاشي ليس له كتاب، يعني هذا عبد الملك بن عتبة الهاشمي ليس له كتاب، والكتاب الذي ينسب إلى عبد الملك بن عتبة كان هناك في فهارس الأصحاب هكذا كتاب عبد الملك بن عتبة. نحن سابقا هم شرحنا ينسب في عبارة النجاشي ليس المراد به النسب النه یا انکه الکرسی زابیل النسب مثلا بغدادی، مراد به نسب في کتاب البغدادی النسب، و المراد به الاضافه، مثلا یقال کتاب عبد الملك بن عتبة یضاف الی، نحن الان نقول یضاف الی، و النجاشی رحمه الله في عبارة مثلا الكتاب الذي ينسب الى الحلبي، مراد ذاك الزمان كان يقال كتاب الحلبي، يقول مراد بالحلبي عند الاطلاق يا التعبير كتاب الحلبي، مراد به عبيد الله الحلبي لا محمد، محمد صاحب كتاب ايضا، لكن حينما يقال كتاب الحلبي يراد به عبيد الله، عبارة النجاشي. والكتاب المنسوب اليه بعضهم تصور ان الكتاب مجعول كذب لا اساس له، لان النجاشي قال ينسب، خب بعد من قله الدراسه ان الانسان يصل الى اعظم منها. والكتاب الذي ينسب الى عبد الملك بن عتبه يعني في فهارس الاصحاب الى هنا كان بحث رجالي، روى وقال مصدره عباره عن كتاب ابن عتبه، ثم تعرض لبحث فهرستي وهو اساس كتاب النجاشي. والكتاب الذي ينسب الى عبد الملك بن عتبه هو لعبد الملك بن عتبه النخعي صيرفي كوفي، اصلا يريد ان يقول ان هذا عبد الملك بن عتبه غير ذاك، بينهما بول بعيد، ذاك اولا صراف، هذا لم يذكر شغله، صيرفي صراف، بالنسبه الى عبد الهاشمي اللهبي لم يذكر شغله، لعله من كان من الاعيان مثلا، و ذاکس کوفیون من نخع، ذکر ناکراره رراره نخع من العشائر اليمنی المعروفه التي نزحت من اليمن الى الكوفه في ايام امیر المؤمنین صلوات الله سلامه علیه، همدان و ثور و بجل و نخع و اشهرهم بعد کمیل ابن زیاد نخعی بعد معروفه، هذه عشیره کوفیه یمنیه اصلها یمنیه، سکنت الكوفه في زمن امیر المؤمنین صلوات الله علیه، و فيهم عدد كبير لا بأس به من الشيعة المخلصين. فعبد الملك ابن عتبة نخعي كوفي، و ذاك عبد الملك ابن عتبة ابن أبي لهب قرشي هاشمي، اصلا لا ربط بينهما، ذاك من يمن هذا من مكة من قريش من بني هاشم، فأراد النجاشي أن يقول في فهارس الأصحاب يوجد كتاب هكذا، كتاب عبد الملك بن عتبة، تصور طائفة من أصحابنا أن الكتاب للهاشمي للقرشي، وهذا خطأ، عبد الملك بن عتبة النخعي الصيرفي الكوفي هو صاحب الكتاب. هذه نكتة، ونكتة أخرى روى ثقة فی عبد الملک ابن عصب اللهبی سکت لم یوثقه، هذا فارق آخر بینهما. یعنی عبد الملک ابن عصب اللهبی لا عرفه، لیکن هذا عبد الملک ابن عصب السیرفی الکوفی ثقته. روا ان ابی عبد الله و ابی الحسن، هذا معنا ان الكلام له مفهومه، یعنی الطبقه هم تختلف. ذاک اللهبی القرشی من اصحاب الباقر و الصادر، این نفر مثلا توفیه مثلا فی سن 120 و 130، هذا بالعکس من اصحاب صادق و الكاظم. عبد الملک ابن عتبه از سیرفی، هذا سیرفی نخعی، کان من اصحاب صادق و الكاظم علیه السلام. بما ان النجاشی هنا فی مقام تمیز لا تقولون ان هذا مفهوم لقب به نظر اصولی، لا تنظر در کلام که ما نظر الاستاذ قدس الله نفسه، لا تفسر عبارات رجالیین فی مثل اول اهل الفهرز تفسیرا اصولیا ان هذا مفهوم لقب، مفهوم لقب لا حجت فی، صحیح مفهوم لقب لا حجت، لیکن هنا کتاب رجال هنا فی المفهوم، یعنی فی مقام تمیزه ما طبقتا، یعنی اداره ایتم روایه عن الباقر فهو اللهبی لانداک النخعی لا یرجع عن الباقر، اذا رأيتم رواية عن الكاظم عليه السلام فهو هذا النخعي، ذاك اللهبي القرشي الهاشمي لا يروي عن الكاظم عليه السلام، لم يدرك الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. عرفت الله؟ فأراد النجاشي رحمه الله أن يفرق بينهما، وأن الكتاب لذاك النخعي، وبعبارة أخرى مراد النجاشي انه يقول المناسب ان يذكر عبد الملك ابن عتبة النخعي في هذا الكتاب لانه هو صاحب كتاب هو المؤلف، واما الهاشمي لابد ان يذكر في كتب الرجال لا في الفهارس، نحن قلنا في الفهارس يذكر من كان مؤلفا سواء كان راويا ام لا، وفي كتب الرجال يذكر من كان راويا سواء كان مؤلفا ام لا، فلذلك نسبت بينهما خصوص من بحث طبعاً. فحين اذن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي ذكره في عنوان البحث، لكن هذا ينبغي ان يذكر في كتب الرجال لانه من الرواة ليس من المؤلفين، اما المؤلف فهو كوفي نخعي صيرفي، وفي نفس الوقت من فوارقهم ان هذا الكوفي ثقة، اما ذاك الهاشمي اللهبي سكت لم يوثقه، كما ادراك اللهبي طبقته مقدمه من اصحاب الباقر والصادق، وهذه طبقته متاخره من اصحاب الصادق والكاظم. خب، روى عن ابي عبد الله بن الحسن عليه السلام له هذا الكتاب، يعني اذا قيل كتاب عبد الملك بن عتبة هذا الرجل مرادون، لاحظ دقه النجاشي، له هذا الكتاب يرويه عنه جماعتون، لما يقول قلنا النجاشي لما يقول يرويه عنه جماعة، إشارة إلى تعدد نسخ الكتاب وروايات الكتاب، وبما أنه لم يذكر لأنه مثلا يقول له كتاب يرويه جماعة يختلف باختلاف الروايات، إذا لم يقول هذا التعبير لعله إشارة إلى أن الكتاب نسخته واحدة، يعني ولو طرق متعددة 3-4-5، هذه نکات جدا لطیفه فی کتاب النجاشی یغفل عنها، انما قرأت عبارته لبیان هذه النکات. فلما قال یرویه عنه جماعتون، یعنی له عدت روایات، عدت نسخ، کما مثلا نقول ان کتاب الوسائل له عدت طبعات، طبعت بیروت، طبعت کلا، ذاک الزمان کان متعارفا یقول عدت روایات و عدت نسخ، کما انه لم یذکر التفاوت بینهما بینها بین النسخ، معنا عبارتی رحمه الله ان النسخ متفقت هم لا توجد اختلاف بین نسخ الكتاب، معنا جماعی یرون الكتاب. ثم قال حدث اخبرنا ابو عبد الله ابن شادان رحمه الله قال حدثنا علی ابن حاتم و هو القزوینی قال حدثنا محمد ابن جعفر الرزاز ثقته، ابو عبد الله من مشایخ لا باس علی ابن حاتم فرق. قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن خالد، هذا من المشايخ في الكلام، قال حدثنا الحسن ابن علي ابن بنت الياس، هذا حسن ابن علي ابن بنت الياس معروف بالوشاء عندنا، حسن ابن علي الوشاء، بما ان الياس جده الامي كان معروفا فينسب الى جده الامي ابن بنت الياس، الياس ابن عم. هذا النكتة أنه في اللغة العربية مثلا يقولون ابن أخت فلان ابن بنت فلان، إشارة إلى أن ذاك الشخص مشهور جدا وهذا ينتسب إليه من طريق أخته مثلا أو بنته، فيذكر بهذه الصيغة بهذا التعبير. وإلا هو الحسن بن علي البشا من أجلاء الأصحاب من أجلاء الطائفة. أنا عبد الملك بن عتبة بكتابه هذا إجمالا شرح عبارة نجاشي رحمه الله. قال الأستاذ رحمه الله ما ذكره تعريض بالشيخ في نسبته الكتاب إلى عبد الملك الهاشمي. نعم في كتاب فهرست الشيخ هكذا، الشيخ في فهرسته عبد الملك بن عتبة الهاشمي له كتابه. أخبرنا به جماعة أن أبي المفضل في معرفة الجماعة كلام بينهم، على أغلى الاحتمالات القدر المسلم الواضح فيه هو الغضائري ابن الغضائري الأب، التفصيل في مجال آخر. أن أبي المفضل الشيباني أن حميد وهو حميد بن زياد من الواقفية أن الحسن بن محمد بن سماعة أيضا واقفية أن عبد الملك بن عتبة، هكذا جاء في كتاب الفهرست. فهو نسب الكتاب إلى الهاشمي عبد الملك بن عتبة الهاشمي. طبعا النجاشي اسم عقف النظر عن الواقع وغير الواقع. أصلا العجيب أن النجاشي يقول الهاشمي روى من الباقر عن الباقر عليه السلام. طب كيف يمكن من يروي عن الباقر يروي عنه ابن سماعة؟ يعني عجيب من الشيخ رحمه الله لم يتفطن لأنه أصولا حسن بن محمد بن سماعة أستاذ حميد يروي عنه الكليني بواسطة واحد. طب لا يعقل مثل هذا الرجل يروي عن أصحاب الباقر عليه السلام، هذا ليس بطبقته. فقالوا إن النجاشي رحمه الله أراد أن يقول ما جاء في فهرست الشيخ غلط، لأنه في فهرست الشيخ عبد الملك بن عتبة الهاشمي غلط، صحيحه عبد الملك بن عتبة النخعي. هذا من جهة معاصر هم ناظر به هم، نجاشی ناظر به عبارت شیخ هست، شیخ هم به ایشان. ولیکن قد یغال ان الشيخ بنفسه تفطن لذلك لا يحتاج الى تعريض النجاشي. طبعا هذا كلام السيد الخوي قدس الله نفسه انه تعريض للشيخ، هذا في اكثر من كتاب رجالي لا يتصور، في كثير من الكتب الرجاليه ذكروا هذا الشيء انه تعريض للشيخ، لان الشيخ نسبه الى الهاشمي والنجاشي نسبه الى الصيرفي. اعرض بخدمتكم في نفس كتاب السيد الخوي الجزء 11 في صفحه 122 في رجال الشيخ عبد الملك بن عتبة الصيرفي الكوفي روى عن أبي الحسن عليه السلام أيضا. كلمة أيضا من قبيل العطف على المقام على الدلالة السياقية. ذكر الرجل في أصحاب الصادق ثم قال روى عن أبي الحسن أيضا، يعني بما أنه ذكرته في أصحاب الصادق فمن أصحاب الصادق، وروى عن الكاظم أيضا. ثم قال له كتابه. فنفس الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في رجاله ذكرنا سابقا في جمله من الموارد الشيخ الطوسي في الرجال تعرض لبحث فهرستي، مثلا هنا لا يناسب ان في الرجال يقول له كتاب، هذا مناسب ان يقول في الفهرست. من الغريب عبد الملك بن عتبة السيرفي في الفهرست لم يقول له كتاب، لكن في الرجال قال له كتاب. صافي دكتور واضح؟ ففي الفهرست قال الهاشمي له كتاب، لكن في الرجال في أصحاب الصادق قال عبد الملك بن عتبة الصيرفي الكوفي روى عن أبي الحسن عليه السلام أيضا له كتاب. ولذا بعضهم أجاب بأن الشيخ الطوسي تفضل لهذا الشيء، أن الشيخ الطوسي التفت ليس تعريضا على الشيخ الطوسي كما أفاد الأستاذ جماعة من الرجالين. و طبعا من المحتمل قویا لعل شیخ طوسی فهم ان کلیهما صاحب کتاب، محتمل لان احدهما ذکره فی الفهرست و الاخر ذکره فی الرجال. على ای حال لا اشکال ان النجاشی رحمه الله نظره الى التعریض لا اشکال فيه، لكن هل هو تعریض لخصوص شیخ طوسی؟ لا ليس الامر كذلك. تعریض للشیخ و تعریض لمصدر الشیخ. ليست المشكلة أنه فقط تعريض للشيخ الطوسي رحمه الله، اما شیخ طوسی من المحتمل قویان وقع فی الاشتباه لان کتاب حمید، لان حمید و ابن سماع لهم فهرس ایران سالان دقیقا لیست فی بالی لأحد هم اول کلیه ما، فلعل الفهرس الذي وصل الی من طریق ابن المفضل الشیبانی و هو ضعیف، ولعل فی هاد الفهرس الذي طریقه ضعیف کان الهاشمی، فوقع فی فهرس الواقفی عبد الملك ابن عتب الهاشمی، لكن النسخ فی تصور النجاشی غلطون. عرفت النقطه؟ النسخه هذه غلطون، ليس الصحيح الهاشمي، الصحيح الصيرفي. فليس غرض الشيخ النجاشي التعريض بالشيخ الطوسي، تعريض اوسع من ذلك، مصدر الشيخ الطوسي. هذا نقطه اولى. اولا ثانيا تبين لكم شيء غريب جدا، وهو انه النجاشي يعتقد ان الهاشمي ليس له كتاب والصيرفي له كتاب، فكيف عنوان الهاشمي؟ هو في عنوانه، عنوان كتاب الرجال، قال عبد الملك ابن عتبة الهاشمي، ثم قال ليس له كتاب والصيرفي له كتاب. كان المناسب فنيا ان يذكر الصيرفي ثم يقول منهم من نسب الكتاب الى الهاشمي. عرفت النقطة؟ هو بالعكس جرى، بالعكس ذكر عبد الملك ابن عتبة الهاشمي الذي ليس له الكتاب، ثم في جعل عنوان الباب له لعبد الملك ابن عتبة الهاشمي. تبين النقطة في هذا الجعل، النقطة في هذا الجعل تبين في الفهارس التي قبل النجاشي هذا الرجل صاحب كتاب. تأمل دقة عمل النجاشي، في الفهارس التي قبل النجاشي صاحب الكتاب كتاب عبد الملك بن عتبة الهاشمي، وذكروا طرقهم إليه، فأراد النجاشي أن يجري في فهرسه حتى ما جرى فهارس الأصحاب سابقا، فذكر في فهرسته ما ذكره الأصحاب في فهارسهم عبد الملك بن عتبة الهاشمي، لكنه بعد ذلك صححه أن هذا العنوان غلط، هذا الرجل ليس له كتاب إنما هو راوي والكتاب للصيرفي. هذه نقطة ثانية في عمل النجاشي. نقطة ثالثة في عمل النجاشي، هل النجاشي أراد واقعا فقط بيان خطأ الشيخ، أم أن النجاشي نظره إلى أوسع من ذلك؟ في تصورنا أن النجاشي نظره إلى أوسع من ذلك. مثلا في مشيخة الشيخ الصدوق في المشيخة قال وما كان فيه أنا عبد الملك بن عتبة الهاشم رويته أنا أبي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن أبي حمزة عن محمد عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي. و في كتاب الصدوق ثلاث روايات، خصوصا الرواية الأولى من أبي الحسن الكاظم عليه السلام، فهذا هم غلطون، مو فقط فهارس الأصحابي غلطون. كل رواية غرض النجاشي، ما جاء في مشيخة الصدوق غلطون، ما جاء في روايات الأصحاب. الآن قرأت لكم هذه الرواية، أنا علي بن الحكم أنا عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام، هذا غلط. فليس غرض النجاشي بيان غلط فقط الشيخ قدس الله نفسه، بل غرضه بيان غلط الفهارس، غلط كتب الروايات، الغلط الذي حصل حتى في مشيخة الصدور. أصولا يقول النجاشي كل رواية فيه عبد الملك ابن عتبة لا يروي عن الكاظم عليه السلام. انتهى الوقت وقد تتمة الكلام، بعد رأينا من الناس الموسع الكلام، وانصافا الحق معه، لأن عبد الملك ابن عتبة ابن أبي لهب، وأبو لهب على ما هو المعروف توفي بعد غزوة بدر بأيام، بلغه هو بنفسه لم يذهب إلى الغزوة و ارسل مكانه، كان متعارف ادامه دار شخصی لم يذهب الى الحرب يرسل مكانه شخص آخر، ارسل مكانه شخص آخر، فلما جاءه الخبر به غلبة المسلمين و خصوصا ابو رافع المدني، ابو رافع المعروف كان هناك موجود، بلغه و هو اتعذى من هذا الخبر و سأل من الناس انه لماذا فررتم، مثلا لماذا صار لكم خسران، فقال رأينا اشخاص بين السماء و الارض، فقال ابو رافع هؤلاء الملائكه، فغضب ابو لهب فقام ضربه ضرب شديد جدا، ثم بعد ذلك اصيب بمرض في جسمه و الى حدود اسبوع توفي. انتقل الى جهنم. الا این فعبوله هم بعد غزوه بدر فی سنه ثانیه من الهجر مات و ولداه عتبه و معتب لم یسلما الا فتح مکه فی سنه ثامنه، خصوصا عتبه له اولاد کثیرین لعله اکثر حدود 15-16 اولاد ما بین بنت و ذکر انت و ذکر له. الا این فاسلم عتبه فی سنه ثامنه بعد الهجره فی فتح مکه و بقیه فی مکه، ان شاء الله نقرأ في بعض العبارات اللهبي المكي لم يخرج من مكة، كثير من بني هاشم خرجوا الى المدينة لكن هو عتبة ابن ابي لهب لم يخرج. فعبد الملك بحسب الظاهر ابنه ليس من المناسب، هذا الرجل يدرك ابا الحسن الكاظم عليه السلام. فلاحظوا ان الغلط كيف انتشر في روايات الاصحاب لا فقط في فهرست الشيخ. ليس عملتم دکتر اراد النجاشی ان یقول عبد الملک ابن عتبه ابن ابی لهب لا یناسب ان یکون فی منتصف القرن الثانی. و سیعت ان شاء الله تعالی ان مثل زراره یربیعن، یعنی هو عمره مثل عمر الامام الباقر، لعله ادرک شیئا یسیرا من حیات الصادق علیه السلام، فهو ادرک السجاد سلام الله علیه و الباقر. فی الواقع لابد ان نقول ادرک السجاد سلام الله علیه. ف الانصاف ان مراد النجاشی ولذا قلت انه مع الاسف من زمان نجاشی لا یمن هذا لم ار من تفطن لعبارت النجاشی الا العلامه الذي اورد عین عبارت النجاشی بدون زیاده ولا نقیصه. فمراد النجاشی بیان خلل کثیر فی روایات مثل هذه الروايه عبد الملك ابن عتب الهاشمی قال سالت ابا الحسن، مراد النجاشی عبد الملك ابن عتب الهاشمی لا يتناسب مع هذه الطبقه. من كان حفيد ابي لهب عم النبي ليس من المناسب ان يكون في سنه 150 فما بعد، ليس من المعقول ان يروي عنه علي بن حكم، ليس من المعقول ان يروي عنه حسن محمد بن سماعه، اتفق الى ساعه على ذلك. فمراد و حين ابن عندنا روايات كثيره عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سالت ابا الحسن، لا يحتاج الى خلل فقط في فهارس الاصحاب، في روايات الأصحاب وجود خلل كبير. فقرض النجاشي رحمه الله أوسع من ذلك. بل الكلام تتمة غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.